بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحميد ناصر الدين بأهل السنة والتوحيد. أما بعد، فيسر إخوانكم لدار الحديث بمأرب أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لفضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي هي بعنوان توجيهات أبي عبد الرحمن لدعاة اليمن الكرام. تم تسجيل هذه المادة في ليلة السبت 11 من شهر ربيع الأول لعام 22400 هجري. والآن مع المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في مثل هذه الليلة المباركة بمشيئة الله عز وجل التي اجتمع فيها هذا الجمع المبارك من طلاب العلم وأنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مناطق بعيدة ومن جهات شتى، يسرنا في هذه الليلة إن شاء الله أن نستمع لشيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي سلمه الله ومتعه بالعافية. ولا شك أن الكثير من الموجودين، بل الموجودون كلهم إن شاء الله عز وجل، يحملونني أن أبلغ الشيخ والشيخ أبا حاتم والإخوان المستمعين هنالك أيضا المرافقين مع الشيخ، أبلغهم سلامهم وتحياتهم ودعواتهم للشيخ ولإخوانه بالعافية والعودة المباركة إن شاء الله عز وجل إلى هذه البلاد. وقد اتفقنا إن شاء الله عز وجل على أن من إخواننا من يلقي بعض القصائد، لأن الكثير منهم جهز قصائد يريد أن يسمعها الشيخ ويسمعها أيضا الحاضرين هنا وهنالك، ولا نستطيع أن نفتح المجال للجميع، لكن إن شاء الله ما تيسر من ذلك يكون. ثم بعد ذلك نستمع إلى كلمة الشيخ وتوجيهاته للجميع الحاضر منا والغائب، فإن هذه الكلمة إن شاء الله مسجلة ويسمعها الناس بإذن الله عز وجل في أماكن كثيرة. فأنا أترك إن شاء الله المجال بعدما أرحب بالشيخ وبمرافقيه جميعا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا برؤيته على خير، وألا يرينا ولا يسمعنا عنه مكروها. كذلك أيضا لا أعتذر أو أعد من نافلة القول أني أشكر الإخوان الذين لبوا الدعوة وجاءوا من مناطق كثيرة، لأني أعتبر في الحقيقة أنهم عندما جاءوا لا يحتاجون إلى شكر مني ولا غيري، إنما هم يشاركوننا في محبة الشيخ وفي الحرص أيضا على أن يستمعوا له وأن يستفيدوا من توجيهاته، وعلى الأقل أن يطمئنوا نفوسهم بسماعهم صوتها على خير. أنا أترك المجال إن شاء الله لأخينا أبي عبد الرحمن الشيخ نعمان الوتر، فهو الذي إن شاء الله يقوم بتنظيم الكلمات أو القصائد أو نحو ذلك في هذا الوقت بإذن الله عز وجل. وأستأذنكم، السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فإنا نشكر لأخينا الشيخ أبي الحسن وإخوانه الكريمين على هذا المعهد المبارك، جزاهم الله خيرا. ولأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإننا نشكر إخواننا أهل مارب حفظهم الله بوقوفهم مع هذه الدعوة المباركة، ومع أخيهم الشيخ الفاضل أبي الحسن وإخوانه، فهم لا يدعون إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعم يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه البخاري ومسلم من حديث ابي موسى. وفيه ايضا غير المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو فجعله سائر الجسد بالحمى والسعر. وينبغي ان يعلم اننا مسؤولون عن هذا الدين جميعا، وان كانت المسؤوليات تختلف، فان الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: فانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا أجركم الله، فنحن مسؤولون عن هذا الدين وحماية هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين. ويا له من شرف ويا له من فوز وفناء. نعم، تقول يا ذو الكتاب الكريم: ويلكم منكم من يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. نعم، ان دعوه اهل السنه الحمد لله باطنها كظاهرها، ليس لها باطن ولا ظاهر. يعلم هذا الناس كلهم الذين قد خلطوا الدعوة، وليسوا بحسدة أن الذين يحسدون الدعاة إلى الله بيننا وبينهم يوم القيامة. ثم بعد ذلك نتواصل جميعا بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع والإقبال عليه. نعم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا ينبغي لأحد أن يحتقر نفسه وأن يقول قد أصبحت كثيرا. فالصحابة تعلموا بعد الكبر ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين، وبلغونا هذا الخير الكثير فجزاهم الله خيرا. ثم بعد ذلك أوضاع طلب العلم. نعم، نحتم الوسائل وسائل الدعوة مثل ماذا اللغة العربية، فإنها مهمة. اللغة العربية مهمة، وقد قيل فيما قبل النحو فاش الغيوم، ويقول آخر: من فاته النحو فذاك الأخراش، وعلمه في كل شيء مغيس. فينبغي لنا أننا نهتم باللغة العربية، وهذا كله بعد الاهتمام بالعقيدة مثل كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح مسلم. وهكذا حضركم الله الإيمان لقاسم بن سلام والإيمان لابن أبي شيبة. فينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالأسهل فالأسهل، فإنه يسر له بعد ذلك الصعبة. نعم، وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فقد حقق الله خيرا كثيرا، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة مالنا ولا بفصاحتنا في الخطابة أيضا، ولكن أمر أراد الله أن يكون فكان، فله الحمد ومنا. ثم بعد ذلك نتواصل جميعا بماذا؟ بالأخوة، وكذلك الجهاد عن أسباب الفرقة، أي شيء يؤدي إلى سبب الفرقة ينبغي أن ماذا نبتعد عنه. فقد اختلف الصحابة في مسائل والتابعون في مسائل وتابعوا التابعين أيضا كذلك في مسائل، ولم يكن هذا سببا للوحشة. فأرجو على هذا، نعم أن الحسن البصري يرى كفر الحجاج بن يوسف ومحمد بن سيرين لا يرى ذلك، ومع هذا كانت بينهما محبة وتواصل، وإن كان للفرد شيء من الوحشة لكن ما يأتي إلى قطيعة، ما يأتي إلى قلقلة. بعض طلبة العلم مشغول بالقلقلة من هذا المجلس إلى هذا المجلس إلى هذا المجلس، يتكلم فيها بعض العلماء ويتكلم أيضا فيما لا يعنيه، وماذا ينبغي لنا أن نبتعد عن أسباب الفرقة. ومن أعظم أسباب الفرقة الجدل، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما جاءنا الترمذي من حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ومن نعم أسباب الفرقة تستر الجهال للزعامة، نعم رب العزة يقول في كتابه الكريم: وإذا جاء أمر من أمر الخوف أدعوا به ولو رجعوا إلى الرسول وإلى الله منهم لعلمهم الذين يستنبطون منهم. فينبغي أن نرد ما أشكل علينا إلى علمائنا على فضل إنما نسألهم ونناقشهم. أنا لا أدعوك إلى تقييمهم، فإن الأعرابي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له: يا محمد إني سألت فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. بعد ذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم، نعم نتواصل جميعا بتعليم أبنائنا وأهلينا، فأمر مهم. طالب علم ما شاء الله يتنقل من هذا المسجد إلى هذا المسجد، وماذا وهو لا يبالي بهذا، لا يبالي بتعليم هذا. والله يقول في كتابه الكريم، نعم يقول في كتابه الكريم، يقول في كتابه الكريم في شأن تعليم الأهل: يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ثم بعد ذلك أيضا، نعم خسارة كبيرة جدا ربما يلتحق ولدك بجوششة أو امرأتك بجوششة كما حصل في مصر في زمان جمال عبد الناصر الله رحمه الله. كانت امرأة تتجسس على زوجها، ما هو السبب لهذا؟ إهمال الزوج من تعليم امرأته. فإذا كانت ليست في كوابك أو ليس لديك ولد، أو كان ليس لديك أعضاء بارك الله فيكم العلم، فينبغي أن تأخذ إلى النساء الصالحات تعلمنها وأنت مسؤول. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث معاذ بن يسار، يقول أيضا: فمن راع يستحيه الله رعيه ثم لم يحط بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهتم بتعليم الأبناء الصغار: يا غلام سم الله وقل بيمينك وكل النواليس كما في الصحيحين من حديث ماذا عمر بن ابي سلمه والذي كانت يده تقش الصحفه نعم وكما ايضا بارك الله فيكم يا غلام اني معلم فاطمات ينفعكم الله ينفع الله ينفعك الله بهن واقول للحسن والغد راه اكل ثمرات كاخن كاخن انها من الصدقه واخرجها من سنين فينبغي ان نربيهم على السنه وان نربيهم على الخير نربيهم على الخير فنحن مسؤولون عن هذا والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول نعم كل مولود يولد على الفطره فاتواه لاوجانه او لنصيرانه او لمجلسانه فمن عليه من حديث ابي هريره ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في صحيح مسلم فيما يرويه عن ربه اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فولدت من دون افهم الكلام ينبغي ان تعجبه برزق وليم برزق وليم وحتى ولو بعض الحلايا بعض الاوقات بالكلمه الطيبه بعض الاوقات بشيء من الحلويات وبعض الاوقات بالعصا نعم نعم فهكذا ايضا المراه فهي مسؤولون عنها والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في الصحيحين من حديث ابي هريره استوفوا النساء الخيراء فانهن خلقن من ضلع وان اعوجهات الضلع اعلى فان الارض تقيمه كشرطه وان تركته لن يزل به عاد لكن الدراسه انت وهي بلاد بيتها ترجع الى بلدها وهي كما هي يريد ان تسد فراغا اذا رجعت الى بلدها تسد فراغا وتعلم النساء انهن نصف المجتمع ماذا حضركم الله فينبغي ان نهتم بالنسوة بالابناء والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما يقول في حديث عمرو بن الاحوص عند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استوصوا بالنساء خيرا انما هن عوالم عندكم اي شراسيرات نعم انما هن لا تملكون منهن غير ذلك الا وان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا حقكم عليهن الا يؤتين فرشكم من تكرهون ولا يزال في بيوتكم من تكرهون فحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في طعامهن وكسوتهن وكذا ينبغي ان نهتم بماذا حفظكم الله بتعليمهن نعم تصبحوا ان شاء الله امراتك مؤلفه من المؤلفات وداعيه من الداعيات البارزات الله في التعاون مع النسوه وفي تعليمهن فان لم يتيسر اوتي بامراه فاضله ويجمع النسوة عندها ما ترجع كما قلنا في بيتها وترجع وهي زنجبيل بغباره لم تستفد من خروجها مع زوجها فنحن مسؤولون عن هذا والله المستعان ثم بعد ذلك ايضا فجميعا بماذا تقوى الله سبحانه وتعالى واخلاص العمل لله عز وجل والتعاون على الخير فان الله عز وجل يقول للسريع الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فنعم اخواننا المارد حفظهم الله تعالى يجب ان يتعاونوا مع اخوانهم نعم في الرد عن حياه الدعوه فهي والله شرف لكم هي شرف لكم واسم الله سبحانه وتعالى الذي يسر لكم لمن يفضلكم في الدين. فعراق بن مالك اذا نفاه بعض الامويين لا تعلم ويا من جزيره يمن الحبشه قال اهل تعلم جزا الله الوليد بن الوليد الذي انفاه جزا الله الوليد خيرا ارسل الينا من يفضلنا وما ارسل الينا من يفضلهم لكن كان نافيا له فالحمد لله والله المستعان ولرانا وقت الأسئلة إن شاء الله فمن يقول أنا؟ كيف الصوت عندكم؟ نعم نعم واضح يا شيخ تفضل. ها واضح الآن من يقول أنا؟ تفضل بارك الله فيك أنا أنت عن عمان؟ نعم نعم يا شيخ الله يعين الله سألني كل راع عن الشرعاء نعم من صحابيه ومن أخرجه وما حاله الحديث صحيح أخرجه مسلم نعم والله خل غيرك في موم من؟ إن الله سائل كل راع عن الشرعاء نعم تفضل من الذي قام حتى يسأل الشيخ يا رحمن؟ نعم الطالب اخونا عبد القادر البيضاني عبد البيضاني يا الله عبد القادر البيضاني حياه الله ام يا خال عبد القادر هو من حديث انس يا بيضاني من حديث انس من حديث انس يا شيخ من حديث انس انتم تخافون من يوم الربيع الربيع البيضاء صحيح ابن حبان حفظك الله جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا سؤال نحوي كثير فمن يقول لنا حجي يا شيخ نعم ها حجي يا شيخ من تحت القادر نعم نعم اذا كنت ترضي ويرضيك صاحبا سهارا فكنت الخير احفظ للود الشاهد في النحو جهارة فقول الغائب أحفظ للود الفعل هي الفعل الماضي الفعل الأول يرضيك فعل المضارع هي محذوف ومذكور صاحبه هي الفعل المذكور مرة أخرى السلام عليكم أحمد بن سالم أحمد بن سالم الحضاريه شنو انت شبه الحضاريه يا احمد؟ الشيخ قال بينك التمر ايه؟ التمر مالك؟ ها؟ عندكم تمر؟ يقول عندكم تمر. ايوه عندنا تمر عندنا. عندكم تمر ايش معناه تمر التمر؟ سالمين التمر الصوت غير واضح. شال الحضرميين كلهم شالوا كالثمر. هذا عاد يا شيخ الصوت كان غير واضح. ها؟ يقول الصوت غير واضح. غير واضح؟ نعم نعم الآن واضح. نعم شال مين كالثمر. هذا خرص بلقاء الحضرميين. واهل الشبوة سالمين كالفمر. يقول سالمين كالفمر السلاح خاص بهم اهل الحضرموت. نعم بارك الله فيك. هذا السؤال يقول عند اهل الحضرموت ايش معنى سالمين كالفمر؟ سلاح خاص. هذاك حضرمي يجيبك ابو علي. اه بلت ابو علي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. على أبو علي من الشباب. أخونا أبو علي. نعم حضرة الله. ما هذا علي؟ مرحبا سالمي كالتمر. نأخذ من كل كلمة الحرف الأول معناها اسكت. لكن اسكت عن شيء مخصوص. أنا تجد له في اللغة العربية مثالا. لا أعلم. لا صح؟ لا أعلم يا شيخ. طيب على خير ان شاء الله رجعنا الى بيتنا الذي كنا معه وقد اجعت له لا باس قال من باب التناجع بس نبغي نساله الشهد به اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب فما دعوا في الفاعل ها؟ كلا الفعلين الذين تقدمان للفاعل فما دعوا فيه كلهم يطلبون فاعل له تنادوا على صاحب نعم يريدون فاعل له كلا الفعلين الذين تقدمان للفاعل تنازعوا فيه كلهم يطلبه فاعل له تنازعوا على صاحب نعم يريدون فاعل له الله اجلس هات غيره يا شيخ ما في غير غيره نعم اولا قبل هذا الشاهد والترضي لانه لا يقدر فعله الاول الا مرفوع وها هنا الايتاء اوتي ابن منصوبه مما يكون شاذا او لغه ضليله لا استحضر هذا فنعم ناتي بغيره بعشرتك الكرامة وعد الملف فلا تريا لغير فلا تريا لغير الموالوفة دحل كدحل. طيب أعد البيت يا شيخ. عيده؟ نعم نعم. بعشرتك الكرامة وعد منهم فلا تريا لغير الموالوفة هذا هو الصدر العدني السلام عليكم يا شيخ عيد عيد البيت مرة أخرى. لا عيد البيت مرة أخرى. عيد عيد. طيب. أبعد الميكروفون من أمامهم الشيخ. وعدوا منهم ثلاث رؤيا لغيرهم وألوفا. عشرتك الكرامة. كرامة. وعدوا منهم. ها؟ الجزء الثاني. اخير بحب عجل بيتك ايه فلا تريا لغيرهم والوفا نعم الشاهد من عشرتك الكرامة. أنه ماذا؟ نعم حيث ماذا؟ حيث عمل المصدر، عمل المصدر مضافا. عمل المصدر الكرام. نعم والله أعلم. نعم قد أجبتها وصبتها. نعم سؤال آخر أيضا نحوي. هات هذا يا شيخ. هاته. بيتك يا نعمان. هاته انت الله يعين. الله يعين. نعم. والتغلبيون بيش الفحل فحل وهمو. فحل الموهم زلاو منطيقو. الشاكي. طيب محمد سعيد من الانيين. محمد بن سعيد العدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشاهد فيه فحلا حيث أنه جاء تمييز غير مبين للذات وإنما جاء من باب التأكيد. وإنه جاء غير مبين لأنه بدل التأكيد غير مبين. أي نعم من باب التأكيد فقط. والتوكيد رضب. اي نعم. وشيء اخر صحيح هذا الذي قلته. وشيء اخر فما هو؟ طيب سيجيب اخونا الخبر. نعم يأتي الجواب الان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الشاهد في هذا البيت. هو الشاهد في هذا البيت. الشاهد في هذا البيت هو اتيان التمييز، تمييز بئس مع وجود فاعلها، اجتماع الفاعل والتمييز في آن واحد والله أعلم. نعم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يجلس الرجل بين الظل والشمس الصحابيه ما نخرجه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل بين الظل والشمس من صحابيه ما نخرجه. سيجيب اخونا ابو عمرو الحجوري. من هو؟ ابو عمرو الحجوري. يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صحابيه أبو أمامة. ها؟ صحابيه أبو أمامة. أمامة. أبو أمامة؟ نعم. وأخرجه الحاكم. أخرجه الحاكم؟ نعم. هل أبو بريدة؟ بريدة. بريدة. وجاء صحابي آخر فمن هو؟ أبو أمامة. ها؟ أبو أمام الباهلي. أعرف أعرف أبو أمام. أنا بجى ثلاثة سنة والإخوان قبل وقلت لهم أبو أمام أي هو من حبيبي بريدة لكن جاء من صحابي آخر فمن هو؟ أنا متأكد من حديث أبي أمامة. لا لا شيء. نعم جاء عن زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رواه الترمذي رواه في الجامع الصحيح. نعم سمعت لا نعم نعم. أما هذا السؤال سهل ما سأل غير عنده شيء. طيب ما أحب هل عنده شيء؟ طيب هات سؤال آخر يا شيخ. هات سؤال آخر. ما عندنا إلا أبو أمامة. وما حال حديث أبي هريرة؟ وجاء من حديث أبي هريرة وما حال. السلام عليكم. السلام عليكم. جاء من حديث بريدة صحيح، من حديث أبي هريرة فيه انقطاع الذي أذكر. وين الرمان؟ ها؟ ما استحضر الآن، لكن العلة ما فيه انقطاع وما ما يحضرني الآن. الذي يقول فيه انقطاع لكن لا يستحضر من هو يا شيخ. نعم، من طريق محمد بن المنكدر، وهو لم يسمع من أبي هريرة. طيب وبعد هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على هذا الإنشاط وعلى هذا الحضور، وأسأل الله يبارك فيكم وفي مدرسيكم وفي الشيخ الفاضل أبي الحسن حفظه الله تعالى، وفي إخواننا نعم المدافعين عن الدعوة، جزاهم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نشكر لشيخنا هذا الجهد الكبير الذي بذله في هذه الكلمة، ومع أننا يعني نشعر بالأسف إن كنا قد أتعبناه، إلا أننا نشعر بالفرحة عندما أطال الحديث مع طلابه ومع إخوانه، مما يدل ولله الحمد على أن صحته في خير، وأنه ولله الحمد ينتقل من حسن إلى أحسن، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الدعوة. فإن العالم أنفاسه كلما طالت كلما كان الخير من ورائه، فإن نفس العالم الذي يخرج منه ويدخل هذا الزمن القصير خير للأمة من حياة أقوام لا ينفعونها لا بكثير ولا بقليل، ولكن ربما بل ربما كانوا سبب ضرر وسبب فتنة عليها. وشيخنا حفظه الله قد طوف في هذه الكلمة على نصائح جمة، ونصح الجميع بتقوى الله سبحانه وتعالى وبنصرة السنة، وشكر أهل مأرب خاصة على نصرتهم لهذه الدعوة والتفافهم حول أهلها الذين يدعون إلى الله عز وجل، لا يريدون من أحد كثيرا ولا قليلا. وأرجو إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكونوا أهل مأرب عند حسن الظن، بل خيرا مما يظن بهم إن شاء الله عز وجل من الخير. وكذلك أيضا نصح طلبة العلم بالاجتهاد في الطلب والحرص عليه، وأن يشتغلوا في ذلك ويتزودوا منه، ولا يكن الواحد منهم صاحب قلقلة ينتقل من هذا المجلس بكلام ولذات المجلس بكلام آخر، فإن هذا يضر نفسه ويضر إخوانه ويضر الدعوة والعياذ بالله. وهذه الدعوة رفعها الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على السنة وبالعلم النافع، فالشخص الذي يشتغل بغير ذلك إنما يشغل نفسه ويشغل إخوانه ويشغل هذه الدعوة عن مهامها العظيمة وعن أهدافها السامية التي تسعى إلى تحقيقها من تحقيق التوحيد في قلوب الناس، وتمكين دين الله في القلوب، وحث الناس على الفضيلة، وتحذير الناس من الرذائل، ونصر السنن في الناس، ومحاربة البدع. فالذي يشتغل بالقيل والقال هذا فارغ عاطل ليس معه شيء، إنما يضيع على نفسه وعلى إخوانه. كما أيضا حث الشيخ على تربية الأبناء وعلى الاهتمام بالأهل والنساء لما في ذلك من الفائدة العظيمة. فالرجل كما ذكر الشيخ حفظه الله ينتقل من مسجد إلى مسجد ومن بلد إلى بلد وهو مضيع لمن وراءه، مع أن من وراءه عليهم حمل عظيم لو علمهم وأفادهم لتبدو ثغرة عظيمة عليه في نفسه وفي أولاده وفي أهل بيته إلى غير ذلك. فذلك أيضا نصح النساء نصيحة عظيمة في الاجتهاد في طلب العلم والاهتمام بالوقت ألا يضيع في القيل والقال ولا يضيع هنا أو هناك. ثم بعد ذلك عرج على أسئلة، وهذه ولله الحمد طبيعة أو عادة مباركة للشيخ من أجل أن يستثير في الشباب الكوامن وأن يستثير في الشباب الهمم والعزائم من أجل، فهذه الأسئلة تحثهم على أبواب الخير وتحثهم على معرفة المسائل التي فيها شيء من القصور فيسد هذه الثغرات. فجزاه الله سبحانه وتعالى خيرا وعافاه الله من كل مكروه وسوء، وأدام الله سبحانه وتعالى خيره للناس ومتع المسلمين به وأعاده ثانما غانما. ومع أننا نحب الكثير والكثير من كلام الشيخ إلا أننا أيضا نشفق عليه من جهة صحته، فجزاه الله خيرا أن قام بهذا الوقت الطويل وبهذه الكلمة المباركة. ونشكر له باسم إخواننا جميعا طلبة العلم وباسم أهل مأرب وباسم من جاء من كل مكان، فقد جاءنا إخوة من معسكرات بعيدة عن المركز نحو 100 كيلو، ولما علموا بمحاضرة الشيخ جاءوا من المعسكرات التي هي في أراضي مأرب المتناثرة البعيدة النائية في الصحراء، كل هذا من أجل أن يسمعوا الشيخ وأن يطمئنوا على صحته. فجزى الله الجميع خيرا. وإن كان للشيخ أبي حاتم كلمة، فالجميع يحب أبا حاتم ويحب أن يسمع منه. تفضل أبا حاتم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا عندنا الإخوة وصفاء الشيخ الأخ صالح بن قايس الوازعي والأخ عبد الله، وكذا الأمر بن يحيى حسان العقيل، هؤلاء الأخوة يسلمون على الجميع الطلاب والمعارف ومن أول حاضر جد قول السلام على الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فليس على كلام الشيخ شيء إلا أن يقول الحمد لله الذي أسلم دينه وأبدله، ونبينا صلى الله عليه وعلى وسلم لما أنزل الله تعالى عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قام في أصحابه رضي الله عنه ووصاهم، ثم قال بلغ الشاهد الغائب ألا وإن من أكبر القربان إلى الله أن تعلم العلم النافع وبحثه بين الناس والاستقامة على أمر الله. وأنا أوصي نفسي وإخواتي السامعين أولا بالإخلاص في التجرد لله تعالى، ثم بتحري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزا الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته من الجميع الله الذي لا